بداية الوجه الأول من الشريط الخامس من كتاب الكبائر. الكبيرة 39، الخيانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الواحدي رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لما حاصرهم وكان أهله وولده فيهم، فقالوا: يا أبا لبابة، ما ترى لنا إن نزلنا على حكم سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه، أي إنه الذبح فلا تفعلوا. فكانت تلك منه خيانة لله ورسوله. قال أبو لبابة: فما زالت قدماي من مكاني حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. وقوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون عطف على النهي، أي ولا تخونوا أماناتكم. قال ابن عباس: الأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفرائض، يقول: لا تنقضوها. قال الكلبي: أما خيانة الله ورسوله فمعصيتهما، وأما خيانة الأمانة فكل واحد مؤتمن على ما افترضه الله عليه، إن شاء خانها وإن شاء أداها، لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. وقوله وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة. وقال تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرشد كيد من خان أمانته، يعني أنه يفتضح في العاقبة بحرمان الهداية. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي الحديث أيضا: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وفيه أيضا: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والخيانة، فإنها بئسة البطانة. وقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أهل النار. وذكر منهم رجلا لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه. وقال ابن مسعود: يؤتى يوم القيامة بصاحب الأمانة الذي خان فيها، فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا. قال: فتمثل له كهيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، ثم يقال له: انزل إليها فأخرجها. قال: فينزل إليها فيحملها على عاتقه، فهي عليه أثقل من جبال الدنيا، حتى إذا ظن أنه ناج هوت وهوى في إثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأعظم ذلك الودائع. اللهم عاملنا بلطفك وتداركنا بعفوك. موعظة: عباد الله، ما أشرف الأوقات وقد ضيعتموها، وما أجهل النفوس وقد أطعتموها، وما أدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف جمعتموها، وما أحفظ الصحف بالأعمال فتدبروا ما أودعتموها، قبل الرحيل عن القليل والمناقشة عن النقير والفتير، قبل أن تنزلوا بطون اللحود وتصيروا طعاما للدود في بيت بابه مسدود، ولو قيل فيه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود. أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم وثمود، بينما القوم في النمارق والاستدرق أفضت إلى التراب الخدود، وصحيح أضحى يعود مريضا وهو أدنى للموت ممن يعود. الكبيرة الأربعون المنان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال الواحد: هو أن يمن بما أعطى. وقال الكلب: بالمن على الله في صدقته والأذى لصاحبها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هو الذي يسبل إزاره أو ثيابه أو قميصه أو سراويله حتى تكون إلى القدمين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وفي الحديث أيضا: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان. رواه النسائي. وفيه أيضا: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. والخب هو المكر والخديعة، والمنان هو الذي يعطي شيئا أو يتصدق به ثم يمن به. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والمن بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وسمع ابن سيرين رجلا يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فقال له ابن سيرين: أسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي. وكان بعضهم يقول: من من بمعروفه سقط من شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. وأنشد الشافعي رحمه الله تعالى: لا تحملن من الأنام بأن يمنوا عليك منة، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة، منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وأنشد أيضا بعضهم فقال: وصاحب سلفت منه إلي يد، أبطأ عليه مكافاتي فعاداني، لما تيقن أن الدهر حاربني، أبدى الندامة مما كان أولاني، أفسدت بالمن ما قدمت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمناني. موعظة: يا مبادرا بالخطايا ما أجهلك، إلى متى تغتر بالذي أمهلك، كأنه قد أهملك، فكأنك بالموت وقد جاء بك وأنهلك، وإذا الرحيل وقد أفزعك الملك، وأسرك البلا بعد الهوى وعقلك، وندمت على وزر عظيم قد أثقلك، يا مطمئنا بالفاني ما أكثر زللك، ويا معرضا عن النصح كأن النصح ما قيل لك، أين حبيبك الذي كان وأين انتقل، أما وعظك التلف في جسده والمقل، أين كثير المال، أين طويل الأمل، أما خلا وحده في لحده بالعمل، أين من جر ثوبه الخيلاء غافلا ورفل، أما سافر به وإلى الآن ما وصل، أين من تنعم في قصره فكأنه في الدنيا ما كان وفي قبره لم يزل، أين من تفوق واحتفل، غاب والله نجم سعوده وأفل، أين الأكاسرة والجبابرة العتاة الأول، ملك أموالهم سواهم والدنيا دول. الكبيرة الحادية والأربعون، التكذيب بالقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن الجوزي في تفسيره: في سبب نزولها قولان، أحدهما أن مشركي مكة أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية، انفرد بإخراجه مسلم. وروى أبو أمامة أن هذه الآية في القدرية. والقول الثاني أن أسقف نجران جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، تزعم أن المعاصي بقدر وليس كذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم خصماء الله. فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وروى عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة أمر مناديا فنادى نداء يسمعه الأولون والآخرون، أين خصماء الله؟ فتقوم القدرية فيؤمر بهم إلى النار. يقول الله: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإنما قيل لهم خصماء الله لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه عليها. وروى هشام بن حسان عن الحسن قال: والله لو أن قدريا صام حتى يصير كالحبل ثم صلى حتى يصير كالوتر لكبه الله على وجهه في سقر. ثم قيل له: ذق مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وقال ابن عباس: كل شيء خلقناه بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال ابن جرير: فيها وجهان، أحدهما أن تكون بمعنى المصدر فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم، والثاني أن تكون بمعنى الذي فيكون المعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام. وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة والله أعلم. وقال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام إيقاع الشيء في النفس. قال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها. وقال ابن زايد: جعل ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور، والله أعلم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله من على قوم فألهمهم الخير فأدخلهم في رحمته، وابتلى قوما فخذلهم وذمهم على أفعالهم، ولم يستطيعوا غير ما ابتلاهم فعذبهم وهو عادل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة، إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه وتعالى موجود موصوف بصفات الجلال والكمال، منزه عن صفات النقص، وأنه فرد صمد خالق جميع المخلوقات، متصرف فيها بما يشاء، يفعل في ملكه ما يريد. والإيمان بالملائكة هو التصديق بعبوديتهم لله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والإيمان بالرسل هو التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، أيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنهم بلغوا عن الله تعالى رسالاته، وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به، وأنه يجب احترامهم، وأن لا يفرق بين أحد منهم. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وعقابه للمحسنين والمسيئين، إلى غير ذلك مما صح به النقد. والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره، وحاصله ما دل عليه قوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو اعتقادات جازمة، والله أعلم. فصل: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين والسلف وفقهاء الأنصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله وقدره، والتسليم لأمره، والصبر تحت حكمه، والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه، وإخلاص العمل لله، والإيمان بالقدر خيره وشره، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، والمسح على الخفين، والجهاد مع كل خليفة برا وفاجرا، والصلاة على من مات من أهل القبلة. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والقرآن كلام الله نزل به جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن عمل بالكبائر إلا إن استحلوها، ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ونترحم على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فائدة: فيها من كلام الناس ما هو كفر صرحت به العلماء، منها ما لو سخر باسم من أسماء الله أو بأمره أو وعده أو وعيده كفر، ولو قال لو أمرني الله بكذا ما فعلت كفر، ولو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت إليها كفر، ولو قيل له لا تترك الصلاة فإن الله يؤاخذك فقال لو آخذني بها مع ما في من المرض والشدة لظلمني كفر، ولو قال لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقت كفر، ولو قيل له قلم أظافرك فإنها سنة فقال لا أفعل وإن كانت سنة كفر، ولو قال فلان في عيني كاليهود كفر، ولو قال إن الله جلس للإنصاف أو قام للإنصاف كفر، وجاء في وجه من قال لمسلم لا ختم الله لك بخير أو سلبك الإيمان كفر، وجاء أيضا أن من طلب يمين إنسان فأراد أن يحلف بالله فقال أريد أن تحلف بالطلاق كفر، واختلفوا في من قال رؤيتي لك كرؤية الموت فقال بعضهم يكفر، ولو قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به كفر، ولو قال إن كان ما قاله صدقا نجونا كفر، ولو صلى بغير وضوء استهزاء أو استحلالا كفر، ولو تنازع رجلان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغني من جوع كفر، ولو سمع أذان المؤذن فقال إنه يكذب كفر، ولو قال لا أخاف القيامة كفر، ولو وضع متاعه فقال سلمته إلى الله فقال له رجل سلمته إلى من لا يتبع السارق كفر، ولو جلس رجل على مكان مرتفع تشبيها بالخطيب فسألوه المسائل وهم يضحكون، أو قال أحدهم قصعة سريد خير من العلم كفر، ولو ابتلي بمصائب فقال أخذت مالي وولدي وماذا تفعل كفر، ولو ضرب ولده أو غلامه فقال له رجل ألست بمسلم فقال لا متعمدا كفر، ولو تمنى أن لا يحرم الله الزنا أو القتل أو الظلم كفر، ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال هذا زنار فالأكثرون على أنه يكفر، ولو قال معلم الصبيان اليهود خير من المسلمين لأنهم يعطون معلمي صبيانهم كفر، ولو قال النصراني خير من المجوسي كفر، ولو قيل لرجل ما الإيمان فقال لا أدري كفر، ومن ذلك ألفاظ مستكرهة مستنكرة وهي لا دين لك، لا إيمان لك، لا يقين لك، أنت فاجر، أنت منافق، أنت زنديق، أنت فاسق، ومن ذا وأشباهه كل حرام، ويخشى على العبد بها سلب الإيمان والخلود في النار. فنسأل الله المنان بلطفه أن يتوفانا مسلمين على الكتاب والسنة إنه أرحم الراحمين. موعظة. عباد الله، أين الذين كنزوا الكنوز وجمعوا وثملوا من الشهوات وشبعوا وأملوا البقاء فما نالوا فيها ما طمعوا وفنيت أعمارهم بما غروا به وخدعوا. نصب لهم شيطانهم أشراك الهوى فوقعوا وجاءهم ملك الموت فذلوا وخضعوا وأخرجهم من ديارهم فلا والله ما رجعوا فهم مفترقون في القبور فإذا نفخ في الصور اجتمعوا. وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ العيش أو هجعوا والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا والنار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع. قد أمست الطير والأنعام آمنة والنون في البحر لا يخشى لها فزع والآدمي بهذا الكسب مرتهن له رقيب على الأسرار يطلع حتى يرى فيه يوم الجمع منفردا وخصمه الجلد والأبصار والسمع. وإذ يقومون والأشهاد قائمة والجن والإنس والأملاك قد خشعوا وطارت الصحف في الأيدي منتشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف بالناس والأنباء واقفة عما قليل وما تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بسكانها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. طال البكاء فلم ينفع تضرعهم هيهات لا رقية تغني ولا جزع. الكبيرة 42 التسمع على الناس وما يسرون. قال الله تعالى ولا تجسسوا. قال ابن الجوزي رحمه الله قرأ أبو زيد والحسن والضحاك وابن سيرين بالحاء. قال أبو عبيدة التجسس والتحسس واحد وهو البحث ومنه الجاسوس. وقال يحيى بن أبي كثير التجسس بالجيم عن عورات الناس وبالحاء الاستماع لحديث القوم. قال المفسرون التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله. وقيل لابن مسعود هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا. قال إنا نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذ به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. أخرجه البخاري. والآنك الرصاص المذاب نعوذ بالله منه ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم. موعظة. عباد الله إن المنايا قد دقت واقتربت فالنفوس رهينة قد جمعت وتعبت كأنها بأكف الردى قد أخذت وسلبت رب شمس طالعة على القبر قد غربت يا فراخ الفنا فخاخ البلا قد نصبت. عباد الله كل المعاصي قد سطرت وكتبت والنفوس رهينة بما جنت واكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يا من يغتر بالأمان والآمال الكواذب ومبارز بالقبائح وما يدري من يحارب يا حاضر البدن غير أن القلب غائب أرضيت أن تفوتك الخيرات والرغائب